بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في أحكام الصرف وذكرنا قواعده وذكرنا أحكامه، واليوم نريد أن نذكر بعض القواعد في الصرف. هذه القواعد الآن سوف يذكرها الشيخ من خلال أمثلة فقهية ذكرها علماء الفقه، لا من أجل أن يعني تفعل أو لا تفعل هذه الصور، وإنما لأجل بيان القواعد المترتبة عليها. يعني أحيانا الفرع الفقهي قد يكون يعني فرضيا لا يقع، لكن ننتبه أن المراد ليس هو وقوع هذا العقد أو وقوع هذا الفعل. حتى نسأل أنه مين بيساوي مثلا هيك، نقول الآن ليس المراد الفعل صار أو ما صار، نريد القاعدة المترتبة على هذا الفعل. نعم. قال: ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم. أنا الآن عندي درهمين ودينار، وأنت عندك دينارين ودرهم. البعض بيطلع طب شو احنا عم نلعب؟ لا أخي، أنا الآن أريد أن أعطيك قاعدة، وهي أن العقد إذا كان له وجهان، على أحدهما كان صحيحا وعلى الآخر كان فاسدا، على ماذا يحمل العقد؟ على الصحة. طب ليه؟ مع احتمال الفساد موجود. قال: وذلك لأن العاقدين ماذا أرادا بهذا العقد؟ تصحيحه أم إفساده؟ ألا تصحيحه. إذن معناها قصدهما التصحيح يستلزم أن نحمل العقد على وجه الصحة، مع أنه لم يفصل. طيب هل أنا لما ببيع درهمين بدينار، دينارين ودرهم، هذا بهذا، في عندك وجهين: إما أن تصرف الدرهم إلى الدينار والدرهم والدينار إلى درهم، يتصرف كل جنس إلى خلاف جنسه فيصح العقد. أما لو صرفته إلى جنسه، يعني الدرهم مقابل الدرهم والدينار مقابل الدينار، لا يصح. ليه؟ صار من طرفه في درهمين ومن طرفه في درهم، إذا الربا، ومن طرفه في دينارين ومن طرفه في دينار واحد، كما صار ربا. إذا هذان وجهان: على الوجه الأول صرف الدرهمان إلى الدينار والديناران إلى الدرهم، ما في ربا. أما لو صرف الجنس إلى جنسه يكون ربا. طب على ماذا نحمله؟ نحمله على أن الجنس يصرف إلى خلاف جنسه. نعم. وبيع 11 درهما بعشرة ودينار، وكذا درهمين ودينارين بدينار ودرهم، وكذا كري حنطة وكر شعير بكر حنطة وكري شعير، يعني قمح وشعير من هذا الطرف من هذا الطرف. إذا صرفنا الشيء إلى جنسه كان متفاضلا، لو صرفنا إلى خلاف جنسه بيمشي الحال. ليه؟ لأنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. إذن هنا القاعدة هنا أن العقد له وجهان، على وجه هو صحيح وعلى وجه هو فاسد، فماذا نفعل؟ نحمل العقد على وجه الصحة عملا بقصد العاقدين. نعم. والأصل في ذلك أن عندنا يصرف كل واحد من الجنسين إلى خلافه. الدرهم يصرف إلى الدينار والدينار يصرف إلى الدرهم. نعم. حملا لتصرفهما على الصحة. وفيه خلاف زفر. نعم. فإنه يصرف الجنس إلى جنسه لأنه أسهل عند المقابلة. طيب. ولنا أنهما قصدا الصلة ظاهرا، الصحة ايوه صح عند السلام وهيك ولنا انهما قصدا الصحه ظاهرا فيحمل عليه تحقيقا لقصدهما ودفعا لحاجتهما نعم ولو باع الجنس بمثله واحدهما اقل ومعه هلا هي مساله جديده الان نعم لا مساله جديده لو باعه ب 11 درهم ب 10 ودينار ما الحكم هنا؟ قال يصرف العشرة من الدراهم مقابل 10 ويصرف الدينار مقابل الدرهم. اي نعم. اذا معناها عندنا عوضان من هذا الطرف في عندنا زيادة في الجنس بالطرف الثاني في عندنا نقصان وأضيف إليه شيء آخر. أما لو أنا هلا بعتك 10 مثلا 9 وسكرة التسعة دنانير ما في إشكال الدينار بالسكر ما في إشكال ظاهرا قال ولكن لما كانت قيمة السكر أقل بكثير من الدينار واضح أنه أريد من هذا العقد الربا لذلك قال هذه موافقة ظاهرا مخالفة باطنا فيصح العقد مع الكراهة فيصح العقد مع الكراهة نعم ولو باع الجنس بمثله وأحدهما أقل ومعه عرض إن بلغت قيمة العرض قدر النقصان جاز ولا كراهة فيه وإن لم تبلغ جاز مع الكراهة وإن كان مما لا قيمة له وإن كان هذا العرض المضاف ما له قيمة أصلا لم يجوز إذا ما له قيمة أصلا يعني كان عم بيع شيء معدوم وإن كان مما لا قيمة له لا يجوز لأنه ربا نعم ربا صريح ليه؟ لأنه بعتك 10 بـ11 لا في هون معك شيء آخر هون هذا الشيء الآخر المضاف ليس له قيمة فبالتالي وجوده كعدمه أما إذا كان له قيمة قليلة جاز مع الكراهة قال ومن باع سيفا محلا الآن مسألة ثالثة إذا أول مسألة جبناها درهمين ودينار بدينارين ودرهم شو الحكم هنا نحمل العقد على الجواز عملا بقصد المتكلم ونصرف كل جنس إلى خلافه أي القاعدة خلصنا هلأ اثنين إذا كان في أحد العوضين زيادة وفي الآخر نقص ومعه عرض من العروض إذا بلغ قيمة هذا العرض قيمة الزيادة جاز وإن لم تبلغ جاز مع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لم يجز أصلا إذن هذه قاعدة نحفظ القاعدة هيك هذه القاعدة وضحنا إياها من خلال المثال طيب الآن قاعدة ثالثة الآن لو هل أنا الآن بعتك سيفا محلى بحلية الحلية قيمتها مثلا 20 أنا اشتريت الآن السيف ب30 معناها 20 مقابل الحلية و10 مقابل السيف هي صار العقد 20 من الثمن بمقابل الحلية في السيف 20 والـ10 من الثمن بمقابل السيف طيب ما الحكم قال يشترط قبض 20 من الثمن قبل التفرق ليه حتى يقبض ثمن الحلية كاملا وتبقى الـ10 ثمن السيف مؤجلة أما لو أنه يعني أجل أكثر من قيمة السيف وجزء من قيمة الدراهم صار في فساد بالعقد لأنه صرف ولم يتم قبض العوضين في المجلس نعم ومن باع سيفا محلا بثمن أكثر من قدر الحلية جاز أما لو كان بقدر ثمن الحلية لا يجوز ليه؟ نصار عم بيعك 20 ثمن بـ20 درهم حلية في السيف والصيف زيادة. ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية. أما لو كان الثمن دنانير والحلية فضة دراهم يجوز. ليه؟ لأن التفاضل عند اختلاف الجنس لا إشكال فيه، لكن لا بد من القبض في المجلس. نعم. ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية جاز لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل والجفن، وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز لأنه ربا. نعم. وإن كان بخلاف جنسها جاز، جاز كيف كان لجواز التفاضل على ما بينا. يلا. ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق لأنه صرف، ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي حصة الحلية وإن لم يعينها. يعني ما قال له أخي خود هي عشر دراهم ثمن الحلية، شو قال له؟ هي عشر دراهم ثمن السيف والحلية. طب هو صرح أنه ثمن السيف والحلية، قال لك ومع ذلك نجعل عشر دراهم مقابل الحلية. وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة. وكذا إذا قال خذها من ثمنها، من ثمنهما. وكذا إذا قال خذها من ثمنهما، ثمن الحلية والسيف يعني، لأن قصده الصحة. شو معناها؟ خذها من ثمن أحدهما. هو منهما قال في العرب، عند العرب يقال منهما ويراد من أحدهما. لاحظوا الآن وين عم يأكد لنا أنه طالما هناك مجال لتصحيح العقد نصححه ما دام الأمر متاح عملا بقصد العاقدين. وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما. وكذا إن اشتراه بعشرين، عشرة نقدا وعشرة نسيئة، فالنقد حصة الحلية لما تقدم. نعم. فإن افترق لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف. ما ممكن تفك الخشب من السقف حطيه على السقف. وإن كانت تتخلص جاز في السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية. يعني لو بعتك جارية وطوقها بمئة أسان دينار، الطوق حقه 50 والجارية 50، ولم أقبض شيئا، ما دفعت شيء لا هاد ولا هاد، شو الحكم؟ قال صح العقل في الجارية وبطل في طوق الذهب. ليه؟ وذلك لأن قيمة الطوق الذهب لم تقبض في المجلس. أما الجارية لو أجر ثمنها لا إشكال. نعم. وقس على هذا جميع أمثالها. قال وإن باع إناء، شو قال المسألة؟ قال فإذ قال المشتري اشتريت منك هذه الحلية والسيف بعشرين درهمان وهي عشر دراهم ثمن السيف على الخصوص مو ثمن الحلية، هنا عين بكلام لا يحتمل أنها ثمن السيف، شو نقول له؟ والله هي معت الدبر هي. ليه؟ ليس لها أي محمل صحة. هلا هني قلنا قال له من ثمنهما أن مجاز أراد به من أحدهما، أما هون أطلق عبارة لا تحتمل التأويل فعندها يفسد العقد. نعم. وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض الثمن، يعني مو أنه عبارة عن حلية في سيف أو عبارة عن يعني نقرة، يعني قطعة سبيكين لا يضرها التبعيض. نعم. ثم افترقا فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركة بينهما. صار شركة شو هاد؟ الإناء. الإناء لا يقبل التجزيء، أما النقرة أو السبيكة تقبل التجزيء. نعم. فيكون للمشتري فيه بقدر ما نقد من الثمن. هذا الإناء أدش يعني في دراهم، قال 100 جرام، شو دفعت أنا 50 جرام؟ إذا صرنا شركة نص إلي نص إليك، لأنه هذا الآن اشتريته كاملا ودفعت ثمن نصفه في المجلس. إذا معناه شو بنقول؟ فسد البيع في النصف الثاني، فصرت مالكا للنصف وأنت مالك للنصف الآخر، وصرنا شريكين في هذا الإناء. نعم. ولا خيار له. ليش لا خيار له؟ لأن الخلل جاء من قبله، هو الذي لم يقبض الثمن. نعم. لأن العيب جاء من قبله حيث لم ينقد جميع الثمن. طيب. فإن استحق بعض الإناء فإن شاء المشتري. بعتني إناء وزنه 100 جرام، دفعت لك أنا 100 جرام، إذا معنا صح العقد ما في إشكال. بعد ما تم العقد جاء إنسان قال لي هذا الإناء اشتريته أنت مو لفلان، تقول لك نصفه لي، أقام البيع نصفه له، إذا معنا صرت أنا النصف هو له النصف. هم الحكم قال جاز العقد بالنصف ويخير المشتري. طيب ليش هون يخير؟ قال لأن الشركة عيب، الشركة عيب، وهذا العيب جاء من قبله، هون لا، أما هنيك جاء من قبله، فإذا كان العيب من قبله لا يخير، أما لو كان العيب من قبل غيره يخير. نعم. فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده. طيب. لأن الشركة عيب في الإناء، ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له. يعني الإناء لا يمكن تجزيئه، فالشركة فيه عيب، أما النقرة اللي هي قطعة الفضة لو أن طلع فيها أحد له شريك بيأخذ حصته بيعطي حصتي، لأن لا يضرها التبعيض. نعم. لأن التشقيص لا يضر القطعة. يلا. فلم تكن الشركة فيه عيبا. قال ويجوز البيع بالفلوس لأنها معلومة. طبعا الفلوس إخوة بزمانهم هي عبارة عن قطع معدنية كان يتعامل بها الناس ويصطلحون على أن هذه المعادن لها قيمة محددة يتعامل بها السوق. نعم. ما كان مثل الليرات الفضية هلأ وماش، يعني كان عبارة عن السوق، الآن يتعامل أن القطعة هاي بتساوي كذا وكذا من الدرهم، وكان يتعامل بهذه الطريقة، فيشتروا الأشياء الخسيسة مشان ما قالك أن لحب أعطيك ربع درهم وأعطيك نص ثلث درهم وثلث درهم، لحب أعطيك أنا 3 فلوس فلسين 4 فلوس وما شابه ذلك. هدول 4 فلوس مثلا قيمتهم بالسوق ربع درهم، هكذا كانوا يتعارفون. إذا الفلوس هي عبارة عن قطع معدنية كان لها قيمة مالية باصطلاح الناس، أما الذهب والفضة له قيمة مالية بخلق الله عز وجل وإعداد الله، لذلك لا يملك أحد إبطال القيمة المالية عن الذهب والفضة، ويملك الناس إبطال القيمة عن الفلوس بترك الاصطلاح. الأخي ما بدنا نشتغل بالفلوس، نرجع الذهب والفضة وبس. نعم. فإن كانت كاسدة عينها. إذا كانت كاسدة لا قيمة لها لم تبقى ثمنا، وإنما صارت عروض، والعروض لا بد من تعيينها. نعم. لأنها عروض. وإن كانت نافقة لم يعينها. شو النافقة؟ هي مستعملة بين الناس، السلع النافقة التي تباع عكس الكاسدة. لأنها من الأثمان كالذهب والفضة. لكن الفرق أن الذهب والفضة بخلق الله وإعداده، والفلوس باصطلاح الناس. نعم. فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع. إن باع بها قال له بعتك هذا الشيء الصغير القليل بثلاث فلوس، بعد ما باع إياها اصطلح الناس على ترك العمل بالفلوس، إذا معناها صارت كاسدة، كانت نافقة عند العقد صارت كاسدة عند التسليم. طيب ما رحكم؟ هل يسلمه فلوس ما لها قيمة؟ لا. فماذا قال أبو حنيفة؟ طالما أنه هالشيء حصل قبل القبض بعد العقد، إذا معنى ذلك يفسد العقد لعدم القدرة على تسليم الثمن المستحق وهو ثلاث فلوس لها قيمة. نعم. خلافا لهما الصاحبين ماذا قالا؟ لا، صح العقد وتجب القيمة، قيمة الفلوس يعني. نعم. لأن البيع صح فلا يفسد لتعذر التسليم بالكساد. نعم. كما إذا اشترى بشيء من الفواكه وانقطع، قلت له بعتك هالكتاب هذا بخمسة كيلو تفاح، طيب ثم التفاح انفقد من السوق، ما الحكم؟ الآن نشوف قيمته، خمسة كيلو تفاح شو قيمته بالسوق؟ مثلا 200 ليرة، نعطي 200 ليرة. ليه؟ قال لما عجزنا عن تسليم الثمن انتقلنا إلى قيمته. لكن أبو يوسف قال قيمته يوم العقد يوم استحقاق الثمن، ومحمد قال لا، قيمته يوم انقطع من الأسواق آخر يوم انباع بالسوق، قديش كانت قيمته؟ هكذا نعتبره. كما إذا اشترى بشيء من الفواكه وانقطع فتجب قيمتها، غير أن أبا يوسف يجيبها يوم البيع لأن الثمن مضمون به، ومحمدا يوم الكساد لأن عنده تنتقل إلى القيمة، ولأبي حنيفة أن ثمنية الفلوس بالاصطلاح، فيهلك بالكساد. يهلك الثمن إذا صارت الفلوس كاسدة، فيبقى المبيع بلا ثمن فيبطل. نعم. فيرد المبيع أو قيمته إن كان هالكا. قال ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز. ويصرف النصف إلا حبة إلى مثله من الدرهم. أنا من طرفي درهم ومن طرفك أنت رح تعطيني درهم إلا حبة وفلوس، شو منقول؟ الدرهم من إلا حبة من طرفك بمقابل درهم إلا حبة من طرفي، والفلوس من قبلك مقابل الباقي من الدرهم من قبلي. نعم. ويصرف النصف إلا حبة إلى مثله من الدرهم والباقي إلى الفلوس تصحيحا لتصرفهما. تمام. وقد تقدم جنسه والله أعلم. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.